صاحب عزك وكرم. انا صاحبتي صاحب عزيت وكرمت ومشيت معاه عرفت رجلت وكرمت لان زي الذهب في الزاد في كرمت. كان بدك تمشي دور على الرجل الحر انا بقول اذا كان بدك تمشي دور على الرجل الحر مهما يعاكس معاك الوقت مهما يعاكس معاك الوقت هيجيب ثمنه الحر. انا قلت رايي وانت في رايك حر والراجل الحر بيبان من شهامته وكرامته. نقي الاصيله من كلمه تسكتها تخشى الملامة وببنها عن الشر تسكها سكتها وحاسب من الردية واوعى طريق سكتها. اصل الاصيلة على العيشة بتتسايس اما الردية غالبها الطبع ما تتسايس زي كحيلة في برجاس بتوجع السايس تدوس على السايس وتاخد الليل في سكتها. مين اللي قال كل ده يعد الجبل لو مات؟ مين اللي قال الغنى يعني زيادة مال؟ مين اللي قال كل ده يعد الجبل لو مال؟ الستر هو الغنى والحق والإخلاص واللي تحبه الناس يساوي خزاين مال. بحر المحبة عجب عايز رجال وصلين ده بحر المحبة عجب عايز رجال وصلين صابرين على ضفته واخر النهار وصلين. اصبر تنول الرضا اصبر تنول الرضا تبقى مع الوصلين شد الرحال توكل يا صاحبي وتوكل على مولاك. صدقني قبل المعاد توصل مع الوصل. أمانة ياللي ابتليت بالحب لازم تكون صابر. الصبر أحسن دواء واسأل حكيم صابر. أمانة ياللي ابتليت بالحب لازم تكون صابر. الصبر أحسن دواء واسأل حكيم صابر. أهل العلوم والحكم وصاني أكون صابر. أهل العلوم والحكم وصاني أكون صابر. قالوا لي امشي عدل احتر عدوك فيك والحق وتب لك يوم دي الجنة للصابر. يلي غواك الشيطان وطوعت ليه ابليس. ضحك عليك وضلك والغالي بعته رخيص. يلي غواك الشيطان طوعتني قبل. ضحك عليك وضلك والغالي بعته رخيص. ابكي بدمع الندم قبل ما يجي اليوم. لا فيها ينفع ندم ولا فيه تلاقي ولي. صبرت نول الرضا وربك يعدلها ويحل كل عقدة. والميلة يعدلها امشي في طريقك عدل. المولى يعدلها خليك كريم اللسان. الدنيا تحلالك بين الصباح والمساء. ربك يعدلها. الزمان خد مني مداي. ما اقول انا اللي الزمان خد مني مداني. وعشت في الحرمان والحظ مداني. ولا شفت بر امان ولا فرح ناداني. ولا شفتي بر أمان ولا فرح ناداني. وفضلت تايه ما بين الآه والتاني. وفضلت تايه ما بين الآه والتاني. أشرب في مر العذاب والأسود الثاني. أش أشرب في مر العذاب أشرب في مر العذاب والأسود الدنيا سأتني مرها كاسات ورا تانية وفي ثانية جاني الفرح أهو ربي قداني وعجبي عليك يا زمن عجبي عليك يا زمن تد اللي مش عايز قدتنا عايز عندهم وبتحرم العايز قدت ناس عندهم وبتحرم العايز سألت عالم وقال لي طبع الزمان ده عجب يحرم حبيب من حبيب ويدي اللي مش عايز يخون الأمانة خسارة فيه العيش بقول اللي يخون الأمانة خسارة فيه العيش والملح يحرم عليه لو حتى جاب العيش اللي يخون الأمانة وصار فيه العيش والملح يحرم عليه لو حتى جاب العيش كمثل طير على الشجر ده مش لاقيل وعيش فيه ناس زي الذهب ماشيه بكل ضمير يا ما فيه ناس زي الذهب ماشيه بكل ضمير والصاحب اللي لقيته معاملته بضمير عالود دايما امير وبيتمر فيه العين طالب القرب من باب الحلال قرب بقول يا طالب القرب من باب الحلال قرب واقصد بيوت الرجال في الود وتقرب ما تجيش لبنت الوصول في السكة وتقرب اقصد بيوت الرجال بالود وتقرب ما تجيش لبنت الوصول في السكة وتقرب خلي الشرف قصادك والعفة قدامك والناس تصون عرضهم راح يبقوا خدام الناس تصن عرضهم راح يبقوا خدامك يا مقدم السبت تلاقي الحد قدامك يا مقدم السبت تلقى الحد قدامك يزيد مقامك ومن نجم السماء تقرب يا نفسي عمرك عجب ما عرفش اهمالي ليه البكا والندم من بعد اهمالي ضيعت عز الصبا ورجعت بجمال بقول يا نفسي عمرك عجب ما عرفش اجمالك ليه البكا والندم من بعد اهمالك ضيعت عز الصبا ورجعت بجمال طول عمري يا مهجتي من شوقي بدعيك طول عمري يا مهجتي من شوقي بدعيلك لو شمعتي تنطفي مين يقيد انديلك ارجولي لو ينكسر مين راح يغني هيتوه دليلك وهيفيدك بإهمالك